يقول الحسنات تذهب السيئات، هل تذهب السيئات الحسنات؟ سيئة واحدة فقط هي التي تذهب الحسنات، وهي سيئة الردة فقط، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فقط هذه السيئة الوحيدة التي تحبط الحسنات هي سيئة الردة. وإذا رجع الإنسان إلى الإسلام مرة ثانية رجع له الخير، رجع له الخير. وإذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عم خديجة حكيم بن حزام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب خير وصدقات وكذا قبل الإسلام، فقال هل ينفعني ذلك الذي فعلته عن قبل الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فالردة هي السيئة الوحيدة التي تحبط الحسنة، أما غير الردة أبدا ما في سيئة تحبط حسنة أبدا، إلا المن، إذا من على الفعل في وقته، إنسان فعل خيرا ثم من به، كما قال الله تبارك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا يبطل أجر الصدقة ذاتها، لماذا؟ أفسدها بما صنع. أما الأصل السيئات لا يذهبن الحسنات، وإنما الحسنات هن اللاتي يذهبن السيئات.